المسألة في الغسل في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا جبليا في طريقة ماشي عليه الصلاة والسلام. كان إذا مشى كأنما تحقق بالقبر يمشي بقوة وبقوة عليه الصلاة والسلام. كان يكون محلول الأزرار كان يمشي وفي يده عصا. كل هذه تدل على الاستحباب. ليه؟ لأن مثلها مانع. كل هذه تدل على المكروهية على الإباء على الجواز أو على الاستحباب، لأن مثلها ارتفع إلى درجة الاستحباب والمشروعية بدليل من خارج. وذلك العلماء ليفرقوا فيما بين الأفعال الجبلية والأفعال التي قصد بها القصد المشروعية أو أن الناس يتعبدوا بها. يعني الشعر مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به فلا يعامل الشعر معاملة حمل العصا ولا فتح الأزرار. لا، الشعر أعلى، يعني استحبابه أوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع فرقه لشعره حتى كان يضرب إلى من كبيه، كان يقول من كان له شعر فليكرم. هذا حظ منه على إكرام الشعر، ولم يكتفى بمجرد الإطلاق ليضبط شعره فقط، حتى حب على إكرام الشعر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت فخذله كله أو دعه كله. حمد الله. ولكن العلماء يقولون حتى الأفعال الجبلية الذي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بغير قصد أن يتأتى به يأخذ المسلم أجرا إن فقد الموافقة، لأن الموافقة هي دليل الحب. واحد زيار يمشي حاملا في يديه عصا لمجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحمل العصا بحب، فبيعمل كل حاجة هو بيعمله، بس بشرط ما تبقاش عصا المغشاة. ها؟ اللي كان بياخدها المرفوع وراح عند الهرم كده ومحاططها في احتياطه كده والبيت في ايه؟ ها؟ والبيت في بقه كده عشان يبقى هو الهرم الرابع. ها؟ استدعيله ليه؟ كان هو عايز يبقى الهرم الرابع. وكان كل تصرفاته كده ان هو متخيل ان هو الهرم الرابع. فكان يقعد الهرم ويشيل عصا المرشاة، العصا دي تدخل النار. عصا المرشاة تدخل النار لان اللي بيشيلها كله كبر. كله كبر. لكن ان تحمل العصا بقصد التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ اجر. فالأفعال الجبلية كلها إذا قصدت مطلق التأثي انتقلت من المباح إلى المستحب على طول. ولا يفعل هذا إلا محب. لا يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا وينبغي أن تبادر إلى إثباته ولو مرة في حياتك. هذا عنوان الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل رسول الله لنا إماما. اللهم اجعل رسول الله لنا إماما وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.